الخوف من الله تبارك وتعالى. انظر إلى السابقين من سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، انظر كيف كان حالهم، انظر إلى أنبياء الله تبارك وتعالى كيف كان حالهم حين يخاطبون الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين أمرنا أن نقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. الخوف، سيد الخائفين هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر كيف كان خوفه من الله تبارك وتعالى، انظر إلى حال هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه، رجل غفرت ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، جميع الذنوب التي قد تتوهم عنه غفرت له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقوم من الليل فتتورم، وفي رواية تتفتر تتشقق قدماه. تخيل معي حال قدمه صلى الله عليه وسلم، تورمت القدم من طول الوقوف، فلما تورمت تشققت، ومع ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا كانت هذه هي عبادة الشاكرين فكيف بعبادتنا نحن المقصرين المذنبين؟ مر صلى الله عليه وسلم على إخوانه وهم يدفنون رجلا فبدر من بين أيديهم حتى وقف بينهم. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم بين يدي الصحابة وهم يدفنون أخاه، فبدر من بين أيديهم ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض بدموعه، ثم قال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مشى على ظهر هذه الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي فتنظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك. وهو من؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ذهب مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أما تحفظ شيئا يا أبا بكر؟ بلى والله، إن أبا بكر الصديق كان أعلم الصحابة على الإطلاق، إلا أن هناك أمورا شغلته عن التحديث وإبلاغ ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمور الخلافة والمرتدين وغير ذلك، إلا أنه كان أعلم الصحابة على الإطلاق، فهو المرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أوحي إليه ومنذ أن بعث، فكان أول من آمن به من الرجال حتى يوم وفاته، وهو الملازم الرفيق الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يريد دعاء يلامس قلبه إذا دعا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من الذي يقول لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر الصديق: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان هذا ظلم نفسه ظلما كثيرا، فبأي شيء نكون نحن؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أن تستشعر وأنت تدعو الله عز وجل، أن تستشعر الذل والخضوع بين يدي المولى تبارك وتعالى. كذا كان حال الأنبياء. انظر إلى آدم لما أكل من الشجرة ماذا فعل؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. لم يقل: يا رب، يعني بذنب واحد أطرد من الجنة، بذنب واحد، بل قال: يا ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه هي الكلمات، فتاب عليه. يونس في بطن الحوت، في ظلمات بعد ظلمات بعد ظلمات البحر والليل وبطن الحوت. بالله عليك، هل هناك أي تصور لنجاته؟ حين وقع في البحر فإذا بالحوت ينتظر، أخذه الحوت ونزل به في أعماق البحر. مستحيل في عقلنا أن ينجو هذا الرجل، لكنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثه. ماذا فعل؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك. نزه الله تبارك وتعالى، وأيضا أقر بعجزه وذله. قال إني كنت من الظالمين. سريعا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هل هي خاصة به وحده؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. موسى عليه السلام لما وكز الرجل فقضى عليه ولم يكن قاصدا، ماذا فعل؟ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر لي. وكذا حال، وكذا هو الحال في سائر الأنبياء، أن يستشعر الخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بمجرد أن نسمع اسم عمر بن الخطاب سريعا يذهب إلى أذهاننا ذلك الرجل القوي الذي لا يخشى في الله لومة لائم، ذلك الرجل المعروف في الجاهلية وفي الإسلام بقوته وشدته وبأسه. نعم كان كذلك، إلا أن هناك جانبا آخر، ألا وأنه كان إذا خلى بنفسه بكى الليالي الطوال. وورد عنه أنه ربما يمر بآية يظل في بيته أياما يظنه أهله مريض، وإنما هو خوف من الله تبارك وتعالى. وروي عنه أنه حفرت الدموع خطين أسودين على وجهه من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. بل إذا نظرت مثلا إلى الحسن البصري وهو رجل من التابعين، من كبار التابعين، الحسن البصري كان في يوم من الأيام صائما، فقرب إليه إناء ماء ليفطر عليه. حين أذن أذان المغرب أخذ الإناء، فلما رفعه إلى فمه بكى واشتد بكاءه، فقالوا ما الذي يبكيك؟ فقال تذكرت آية، تذكرت آية من كتاب الله تبارك وتعالى، تذكرت قول الله تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من دون أهل النار، وحيل بينهم فرق بينهم وبين أي شيء يشتهونه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعلمت أن أهل النار لا يشتهون شيئا، شهوتهم الماء، هذه الشربة الماء فقط، كما قال الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي حاجة. والجواب كلا، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم. لماذا؟ لأنهم نسوا الله، نسوا ذكر الله، نسوا طاعة الله، نسوا التقرب إلى الله، نسوا أن يجعلوا في قلوبهم خوف من الله تبارك وتعالى. فلما نسوا ذلك أنساهم الله من الثواب ومن الرحمة ومن الجنة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله في الدنيا فأنساهم أنفسهم في الآخرة. فتذكرت أن أهل النار لا يشتهون شيئا، شهوتهم الماء وفقط، وترك هذا الماء ومرض رحمه الله قليلا. وغيره، حتى أن الإمام مالك مر على جارية، جارية لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، سمعها وهي تقول في آخر الليل يا رب، يا رب كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت حسرتها، يا رب أما كان لك من عذاب إلا النار، يا رب إنك تعلم أنني ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولكني عصيتك بجهلي، فمن من عذابك ينجيني؟ وبحبل من أعتصم وألتجئ إن قطعت حبلك عني. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وظلت هكذا إلى الفجر، بل إن من السلف رحمهم الله من قتله شدة خوفه من الله، مات عند آية، بوقوفه مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فمثلا علي بن الفضيل بن عياض، كان الفضيل بن عياض رجل من كبار التابعين، رجل عرف بعلمه وتقواه وورعه رحمه الله. كان له ولد شاب اسمه علي، نشأ عن أبيه وكما عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علي هذا كان رقيق القلب، لا يتحمل أن يسمع بآيات فيها عذاب إلا ويسمع صوته من بكائه. نظر الفضيل مرة في صلاة الفجر خلفه فلم يجد ولده علي، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كان علي رحمه الله واقفا خلفه ولم يعلم أبوه بذلك. علي لما سمع الآية تفكر في الآية، تأمل في الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار. تخيل معي حال هؤلاء إذ وقفوا على النار وهم سيعلمون أنهم سيلقون فيها الآن، كيف حالهم؟ كيف شعورهم؟ هذه النار التي تلظى، هذه النار التي يدخل فيها الذين كفروا، فتذاب جلودهم وتسيح جلودهم، فيبدلون جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ينظرون إلى هذه النار وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ذليلين منكسرين، ينظرون من طرف خفي، حسرة ندامة. لكن هل تنفع؟ كلا وربي. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أمنية لكنها مستحيلة، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ريتنا نرجع إلى الدنيا مرة ثانية، كحال القائل رب ارجعون. ليه؟ ما أنت كنت موجود، لماذا تريد أن ترجع إلى الدنيا بعد أن كنت موجودا فيها؟ فيقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويكون الجواب أيضا: كلا، إنها كلمة هو قائلها من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، عشان إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. أيضا الجواب مستحيل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، كحال سائل الأجوبة، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. علي رحمه الله لما سمع هذه الآية ما تحمل وقع هذه الآية على قلبه، فإذا به يهوي في وسط الصلاة، يدركوه فارق الحياة، مات عند سماع آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ولله نشكو حال قلوبنا اليوم ونحن نسمع القرآن كلام الله يتلى في الصباح، في المساء، في الطرقات، في السيارات، في أماكن العمل، نسمع كلام الله يتلى في كل مكان. هل وقفنا مع آية من كتاب الله؟ متى كانت آخر مرة وقفت مع آية فأوقفت عندها المسجل، أو أوقفت عندها ذهنك وتظللت تتفكر في هذه الآية، تتأمل في هذه الآية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ يتأول القرآن، إذا مر بآية فيها عذاب استعاذ، وإذا مر بآية فيها جنة سأل الله عز وجل منها. متى كانت آخر مرة وقفت مع آية؟ الحكمة الأساسية من نزول القرآن هي التدبر. قال الله: